المذي ما يضر على الصحيح، المذي ما يضر على الصحيح، لأنه يخرج سريعا وليس مثل المذي. المذي شيء مزج يخرج طاهر الذكر عند الحرق الشهوة، هو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول انه يفطر الصائم، ولكن الصائم لا يفطر ولا يضر. ما بركة حد؟ نعم لو الرجل اخبيته يقول لو ان المني عليه الاعاده، اذا امن عليه الاعاده يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه فقط ولا عليه كفاره، الكفاره في بين وقت. اما من سبقه المني بسبب عاده السريه والعياذ بالله، او بسبب انه قبلها وهو سريع المني، فانه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفاره، بل عليه القضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا المني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.